إنا فتحنا لك إنا فتحنا لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا افتح يا ربنا افتح يا ربنا لنا أبواب الخير افتح لنا يا ربنا أبواب الشفاء والعافية يا ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا من عنده مفاتح الغيب يا من يعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو افتح لنا يا فتاح افتح لنا يا فتاح يا عليم أبواب الشفاء أبواب العافية افتح لنا يا ربنا أبواب السماء تجيب دعواتنا وترفعها للسماء وتجيبها يا ربنا إنا فتحنا لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا فتح الله عليكم فتح الله عليكم فإن كان لكم فإن كان لكم فتح من الله كان لكم فتح من الله افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا واغفر لنا يا ربنا عضدا ونصيرا افتح لنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا افتح لنا أبواب السماء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وفتحت السماء فكانت أبوابها وفتحت السماء فكانت أبوابا ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح اللهم افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا فتحا قريبا فتحا عظيما فتحا قويا في خروج الأسهار والحسد والعيون يا ربنا ومن عليها ومن عليها ومن عليها يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح فتحنا عليهم أبواب كل شيء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب وفتح قريب وبشر المؤمنين ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون يا ربنا في الأجساد في الأجساد

ولنا له الحديد احلي ربنا كل العقد عقد سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه يا ربنا عقد سحر سفلي على دم حيض ونفاس واستحاضه وعلى دم ميته وعلى نجاسه وعلى مني ومليه يا ربنا احللها وعلى القران دنس وعلى القران حرف وعلى القران بالبول والنجاسه كتب احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا عقدا نفسيه يا ربنا عقدا عقليه يا ربنا عقدا على الحظ والنصيب وعلى العمل والوظيفه تكرم فيها وتضيق الصدر فيها وعنها يا ربنا احلل اخرج منها مذموما مدحورا فجرت الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا افتح لنا يا ربنا في الشفاء والعافية افتح يا ربنا قلوبنا بالهداية ولرحماتك يا مولانا افتح يا ربنا القلوب للقرآن افتح يا ربنا الصدور للقرآن افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا افتح لنا أبواب الشفاء أبواب العافية افتح لنا يا فتاح يا عليم افتح لنا يا خير الفاتحين

أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسآمة وسكر وجلطة وضغط وشلل ومرض. اللهم شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر مرضا، شفاء لا يغادر علة يا ربنا. كلهم عضدا نصيرا، قمن قلوبهم، يسر أمورهم، فرج كروبهم. اللهم أغنهن بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا ربنا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، شفاء من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، شفاء من الحقد والمرابط يا ربنا، شفاء من مس في الجسد ظالم وحاسد وعاشق خادم وحارس. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترفع البأساء والضراء والشدة واللأواء يا ربنا، وأسألك يا ربنا شرح الصدور وتيسير الأمور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يهتدون به ويسمعونه ويقرؤونه ويعملون به. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة يا ربنا. اللهم أطل به الأسحار والحسد والعيون يا ربنا. اللهم أحل به يا ربنا العقد كلها في الأجساد وخارج الجسد. اللهم فك به المرابط يا ربنا. اللهم أحرق به يا ربنا كل ما في الجسد. اللهم أخرج به يا ربنا المسوسة الظالمة يا ربنا. اللهم اقتهم به يا ربنا شر قتله. اللهم من لم يهتدي يا ربنا منهم فاقتله شر قتله. اللهم اجعلها في مقاتله الآن يا ربنا، ونجي عبدك وأمتك. اللهم نجي عبدك وأمتك يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.